الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالديه وللسامعين في رسالته الموقظة: المرسل علمٌ على ما سقط ذكر الصحابي من إسناده، فيقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا المرسل وهو نوع من أنواع الحديث، والمرسل هو في الإطلاقات قد يطلق ويراد به الحديث الذي فيه انقطاع مطلقا، وهذه من الإطلاقات عند المحدثين، قد يقولون هذا حديث مرسل لكن لا يريدون به هذا الاصطلاح الذي يريده الذهبي هنا، يقول المرسل يعني فيه انقطاع، أيا كان هذا الانقطاع، كان منقطعا ولا معضلا ولا معلقا، فيقولون هذا حديث مرسل يعني منقطع، هذه من الإطلاقات. لكن هو يريد اصطلاحا معينا هنا بقوله المرسل علم على ما سقط ذكر الصحابي من إسناده. وطبعا الآن هذا المرسل يتعلق بالإسناد، يتعلق بالإسناد، وشرط الحديث الصحيح أن يكون متصل الإسناد، هذا شرط الحديث الصحيح أن يكون متصل الإسناد، فإذا لم يكن متصل الإسناد فإن هذا الحديث لا يكون مقبولا، لا يكون هذا الحديث مقبولا، لأن الشروط القبول اتصال السند، فإذا وجد الخلل في اتصال السند فإنهم يحكمون على أن هذا الحديث ليس حديثا مقبولا، لا صحيحا ولا ولا ولا حسنا. فالمرسل حصل فيه هذا الانقطاع، المرسل حصل فيه هذا الانقطاع. قال رحمه الله: علم على ما سقط ذكر الصحابي من إسناده، فيقول التابعي قال رسول الله. لم يقول التابعي قال رسول الله، التابعي جزما لم يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا عندنا انقطاع، احنا قلنا اتصال السند أن يروي كل راو عمن فوقه بصيغة من صيغ الأداء، لكن الآن التابعي يقول قال رسول الله هو لم يلقى رسول الله، هذا ماذا يسمى؟ يسمى انقطاعا، فإذا ليس متصلا. هذا الذي يريد أن يبينه الذهبي رحمه الله، أن المرسل هو الذي تجد فيه الصحابي ساقطا في ظاهر إسناده، لأنه قد ينتقد الذهبي رحمه الله فيقال له إنك قلت بأن المرسل علم على ما سقط ذكر الصحابي، على ما سقط ذكر الصحابي. وإذا قلنا إننا فهمنا أن الذي سقط في الإسناد هو الصحابي، فقالوا إن هذا لا يضر، لأن الصحابي أن الصحابة جميعا عدول. لو تيقن أن التابعي قال رسول الله هو سمع الحديث من صحابي فأسقطه ولم يذكره، فلم يكن ثمة انقطاع وليس به علة. لما؟ لأن الصحابي الساقط لا يحتاج البحث عن عدالته، لأن الصحابة جميعا عدول. ومن ثم قالوا إن المرسل الذي نتكلم عنه هو الذي يرفعه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المرسل، سواء كان الذي سقط صحابيا أو غير صحابي لا نعلم، ممكن تابعي هذا سمع الحديث من تابعين آخر، من حجر أوصلهم حتى إلى سبعة فسمعه إلى رسول الله، ومن بعده هو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا لما لم نعلم هذا الذي سقط وعدالته فإن هذا المرسل، ويحكمون عليه بأنه ليس صحيحا. فإذا الذهبي رحمه الله في تعريفه في قوله علم على ما سقط ذكر الصحابي منه، كما جاء أيضا عند ابن دقيق قال ما سقط الصحابي ورفع للنبي صلى الله عليه وسلم، ما سقط الصحابي منه ورفع للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا كتعريفه. لكن يمكن يوجه تعريف الذهبي مثل الأمر الذي ذكرته ما يخفى عليه، ولذلك وجه تعريفه بأن الذهبي يقول لك إنك إن وجدت حديثا بإسناد وظاهر الإسناد سقوط الصحابي، وفيه كما قال يقول التابع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه مرسل، لأن كلام الذهبي لا يعني جزما أن الذي سقط هو الصحابي حتى تقول إنه مرسل الصحابي ومراسل الصحابة صحيحة، لا، وإنما يقول لك إذا وجدت إسنادا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم لكن فيه قول التابعي قال رسول الله، الصحابي ما تراه في الإسناد، فإذا وجدت حديثا لم ترى الصحابي فيه في الإسناد فإن هذا مرسل، بناء على أن ثمة سقطا قد يكون تابعيا، قد يكون أكثر، قد يكون صحابيا، فهو لا يجزم بأن الساقط صحابي بقوله عالم على ما سقط ذكر الصحابي من إسناده، وإنما يقول لك إن السند الذي تراه لهذا الحديث إذا لم ترى فيه الصحابي فهذا مرسل. هذه أول الأمرات، أنه مرسل. ثم تبحث عن الساقط، قد تجده تابعيا، قد تجد راويين، قد تجد ثلاثة كلهم من التابعين قد أسقطهم التابعي الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: ويقع في المراسيل الأنواع الخمسة الماضية. الأنواع الخمسة الماضية، المراسيل يقول يقع فيها الأنواع الخمسة الماضية: الصحيح والحسن والضعيف والمطروح والموضوع. قال كلها تكون في المراسيل، تجده حديثا مرسلا وصحيحا أو حسنا أو, أو, أو, أو ضعيفا الذي هو خفيف الضعف، أو مطروحا أو موضوعا، كما مرت هذه الأنواع الخمسة السابقة. نعم. قال رحمه الله: فمن صحاح المراسيل مرسل سعيد بن المسيب. طيب، قوله هنا فمن صحاح المراسيل لا يقصد يا إخوة بأنها صحيحة حجة، لا. الآن المرسل هذا فيه انقطاع، فليس فيه اتصال السند، وشرط القبول وأن يكون الحديث صحيحا أو أدنى مرتبة منه أن يكون حسنا أي مقبولا أيضا، لابد أن يكون متصل السند، فهذا غير متصل الإسناد، ومن ثم لا يقول إنه صحيح. فقوله هنا فمن صحاح الأسانيد لا يقصد بأنها صحيحة وحجة، بل يقول بل يذكر لنا هنا أنواع المراسيل، ثمة من ما هي قوية، ثمة ما هي متوسطة، ثم ما هي أضعف، هذا الذي يريد بيانه هنا. فلا تفهم من قوله فمن صحاح المراسيل أو أن يقول أنه يريد أنها مراسيل صحيحة وهي حجة، لا، وإنما المراد أنها أقوى مع ضعفها. نعم. قال: فمن صحاح المراسيل مرسل سعيد بن المسيب، ومرسل مسروق، ومرسل الصنابحي، ومرسل قيس بن أبي حازم، ونحو ذلك. الذي يجمع هؤلاء الذين ذكرهم وهم كلهم من التابعون من التابعين أنهم كبار التابعين، هؤلاء من كبار التابعين. وكبار التابعين ما هي سمتهم؟ جل رواياتهم عن الصحابة. فإذن هذه المرتبة التي يذكرها للمراسيل، والتي قال فمن صحاح المراسيل يعني أقواها، حتى مع فيها من الضعف لأنها غير متصلة، فأقواها مراسيل هؤلاء الذين ذكر، والذي يجمعهم أنهم من كبار التابعين. وميزة كبار التابعين أن جل رواياتهم عن الصحابة. طبعا لما نقول جل رواياتهم عن الصحابة ثم تجد مرسل واحد منهم كمراسيل سعيد بن المسيب، معناتها أنه يغلب على الظن، يعني بخلاف غيرها، أن الذي سقط هو الصحابي، لأن جر رواية هؤلاء عمن؟ عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهذا وجعلها من صحاح المراسيل. نعم. قال رحمه الله: فإن المرسل إذا صح إلى تابعي كبير فهو حجة عند خلق من الفقهاء. نعم، وزاد أكد ذلك بقوله فإن المرسل إذا صح إلى تابعي كبير، إذا صح إلى تابعي كبير كما ذكر عن مسروق ولا سعيد بن المسيب بن حزر رحمه الله تبارك وتعالى، فإن هؤلاء من كبار التابعين جل روايتهم عن الصحابة، فمراسيلهم أصح من مراسيل غيرهم، هذا هو المراد، مراسيلهم أصح من مراسيل غيرهم، لأن الظن الذي يتطرق أولا لما تعرف بأن هذا التابعي يقول قال رسول الله وهو من كبار التابعين وجل رواية عن الصحابة أن الذي سقط هو الصحابي، لا يلزم بذلك ويحكم بأنه من المراسيل الذي حكمها الأصل لأن حكمها ضعيفة، لكن نقول لما كان هذا الذي أرسل من كبار التابعين فإن الظن يتطرق إلى أن الذي سقط هو صحابي، لأن جل رواية هذا عن الصحابة. ثم لما تأتي إلى البحث فإن البحث يسهل، لأن البحث يسهل، تحتاج الآن أن تنظر الساقط إما أن يكون صحابيا أو تابعيا وصحابيا، ولا يكثر البحث في مراسيل كبار التابعين، في خاصة في الشواهد، يعني لما تبحث عن الشواهد وجدت سعيد المسيب يقول قال رسول الله، فيصل المحدث يبحث ليرى اتصال هذا الإسناد في طريق آخر فيجده، فبحثك في هذه المتابعات والشواهد التي تدل على اتصال هذا ومن الذي أسقطه سعيد مثلا في المثال يسهل، يكون سهلا، لأن الساقط إما أن يكون راويا أو راويين فقط، باعتبار أن هذا الذي نتكلم عنه هو مرسل كبير من كبار التابعين. ثم قوله فهو حجة عند خلق من الفقهاء، ونعلم يا إخوة أنه لا أحد من العلماء يقبل المرسل مطلقا ويقول هو حجة. لا أحد، لا يوجد واحد من العلماء يقول لك إن المرسل حجة مثل الصحيح، لا، وإنما من يتكلم عنهم بقوله هنا فهو حجة عند خلق من الفقهاء لا يعني أنهم يقبلون المرسل مطلقا، وإنما يقبلونه بشروط. ولذلك من العلماء من تجده يرد المرسل مطلقا ويقول بأن المرسل ليس حجة لأن فيه قد اختل شرط من شروط القبول واتصال السند فليس حجة عندنا. وهنا يقول لما مسلم رحمه الله المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالإخبار ليس حجة. ومنهم من يرى بأنه حجة، وهذا قال به طائفة من الفقهاء كالإمام مالك وغيره، ولكن لما يقول حجة يزيدون شرطا. ولهذا قلت لكم لا يوجد أحد يقول إنه حجة مطلقا، وإنما إذا قالوا إنه حجة فيزيدون قيدا لذلك. ومثال من ذلك فإن الإمام مالك وغيره ممن يرى أن المرسل حجة يشترطون أن الذي أن راويه يكون ممن يتحرى عمن يروي، ومن ثم يحكمون على المرسل هذا يكون حجة. ومن يرى تفصيلا في حكمه يزيد شروطا أخرى بأنه لابد أيضا أن يروى من طريق آخر ولا يوافق أثر الصحابة وغير ذلك، فإن هذا من الشروط التي يتضعها. وهذا ينبه على أن من يرى حجة المرسل يجعل له شروطا، ولا أحد يقبل المرسل مطلقا بحيث يجعل المرسل كالصحيح، لا أبدا، وإنما إذا قال هذا المرسل حجة فإنهم يجعلون له شروطا. نعم. قال رحمه الله. ولذلك هذا ماذا نستفيد منه؟ نستفيد منه أن الباحث في هذا الفن والذي يدرس الأسانيد وصحة الأحاديث ينبغي عليه أن يدرس المراسيل جميعا، فلا تختص مثلا بمراسيل الصحابة الكبار التابعين فقط، مراسيل كبار التابعين تقول هذه عند الفقهاء حجة بقيد فتكون حجة، لا، وإنما ينبغي أن يبحث عنها أيضا، لأن قد يكون هذا المرسل من مراسيل كبار التابعين وتجد في في في في في في او من رواه ولا في اسناده ممن يتحرى على شرط من يرى جواز ان يرى انه حجه، ومع ذلك يكون مردودا. مثلا من مراسيل سعيد بن مسيب انه رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ضرب والده فاقتلوه، وهذا بالاجماع مردود، لم يقل به احد من الفقهاء بحكم هذا الحديث، ردوه. الان هذا مرسل مراسيل كبار التابعين، ومن سعيد بن مسيب ومع ذلك رد هذا. هذا ما يدعو إلى أنه ينبغي أن يبحث في المراسيل حديثا حديثا. نعم إن هذا التفصيل والمراتب التي يذكرها الذهبي أن المراسيل التي تختلف تعرفها تستفيد منها من جانب آخر، أن البحث هنا يكون أقل من هنا حين تبحث في المتابعات. مثلا عند التعارض فيقدم هذا على هذا لأن هذا من صحاح المراسيل وهذا ربما من أوهى المراسيل كما يذكر الذهبي في مرتبة بعد حين، ومن ثم تحتاجها في الترجيح. لكن من جهة الحكم على الحديث والاحتجاج به وأخذ الأحكام منه فإن الواجب أن تدرس هذه المراسيل واحدا واحدا، تدرس واحدا واحدا. فأعطيت مثالا من مراسيل سعيد بن مسيب ومنها ما رد بل اتفق على عدم العمل به. نعم. قال رحمه الله: فإن كان في الرواة ضعيف إلى مثل ابن المسيب ضعف الحديث من قبل ذلك الرجل. نعم هذا واضح. الآن إذا قلنا هذا مرسل سعيد بن مسيب ومن يرى أنه حجة، يقول لك إذا كان في إسناده ضعيف فإن هذا الحديث يكون ضعيفا، ولو كان خفيف الضعف فيكون ضعيفا. إحنا نقول لو كان الحديث صحيحا مش مرسل، صحيحا ومتصلا وفيه ضعيف فهو ضعيف، فكيف إذا كان مرسلا؟ قال رحمه الله: وإن كان متروكا أو ساقطا وهن الحديث وطرح. نعم يعني هذا أيضا واضح، إذا الحديث الصحيح يكون فيه مطروح فيكون شديد الضعف، فما بالك بمرسل وفيه راو مطروح فأيضا يكون شديد الضعف. نعم. قال رحمه الله: ويوجد في المراسيل موضوعات. يعني كما توجد أيضا في الألسن الحديث المسندة توجد أيضا كذلك في المراسيل. ولذلك هو في الأول قال رحمه الله: ويقع في المراسيل أنواع الخمسة الماضية التي سبقت الصحيح والحسن والضعيف والمطروح والموضوع. نعم. قال رحمه الله: نعم، وإن صح الإسناد إلى تابعي متوسط الطبقة كمراسيل مجاهد وإبراهيم والشعبي فهو مرسل جيد لا بأس به، يقبله قوم ويرده آخرون. نعم. الآن يذكر طبقة ثانية أو مرتبة ثانية من مراتب المرسل التي حكم عليها بقوله فهو مرسل جيد. الأولى قال من صحاح المراسيل، وهنا قال فهو مرسل جيد لأنها من روايات التابعين في الطبقة الوسطى الذين يروون عن الصحابة ويرون عن التابعين. لا نقول جل رواية عن الصحابة ولا نقول جل رواية عن التابعين، بل يرون عن الصحابة ويرون عن التابعين، هذه الطبقة الوسطى للتابعين. فهؤلاء مراسيلهم يقول عنها هنا الذهبي رحمه الله قال فهو مرسل جيد لا بأس به، يقبله قوم ويرده آخرون. إلا أنه انتقد عليه هنا ذكره، انتقد ذكر الذهبي لإبراهيم الذي هو إبراهيم بن يزيد النخعي، لأن إبراهيم بن يزيد النخعي ليس هذه مرتبته من أواسط التابعين، فهو ليس له رواية عن الصحابة، هو تابعي لكن ليس له رواية عن الصحابة، روايته عن التابعين، فلا يكون هو في هذه المرتبة. وطبعا حتى مع هذا فإني لما قلت إنه يبحث في المراسيل مرسلا كما يرى أهل التحقيق، ومع ذلك فمنهم من يرى أن مراسيل إبراهيم خير من مراسيل غيره، ربما ممن هو أعلى منه طبقة في طبقات التابعين كيحيى بن معين رحمه الله تبارك وتعالى. نعم، كان يحيى بن معين يقول مراسيل إبراهيم أحب إلي من مراسيل الشعبي، هذا الشعبي الآن الذي ذكره معه عامر بن شراحيل الذي ذكره في نفس الطبقة. والشعبي نعم روى عن الصحابة، وإبراهيم لم يروي عن الصحابة النخعي، ومع ذلك يحيى بن معين وهو من المحققين في هذا الفن من المحدثين يقول بأن مراسيل إبراهيم أحب إلي من مراسيل الشعبي. هذا ما يؤكد لكم ما قضية أن هذه المراسيل يبحث فيها مرسلا، وإنما هذا الذي يذكره الذهبي فيه تقريب ويحتاج إليه مثلا في الترجيح. نعم. قال رحمه الله ومن أوهى المراسيل عندهم مراسيل الحسن، وأوهى من ذلك مراسيل الزهري وقتادة وحميد الطويل من صغار التابعين. نعم، هنا يذكر درجة ثالثة ومراسيل صغار التابعين، فقال ومن أوهى المراسيل عندهم، قال مرسل الحسن عندهم يقول، ولكن هذا ليس محل اتفاق، منهم من يبحث وبحث في مراسيل الحسن فوجدها بأنها لبس بها كيحيى بن معين، ورأى بأن تتبعها فوجدها بأنها لبس بها إلا حديثا أو حديثين، وهذا ما ذكرت لكم أنه عند التتبع، يعني لا تأخذ بهذا كتقعيد أن مراسيل الحسن حيثما وجدتها فإنها من أوهى المراسيل، هذا باعتبار، وكذلك ما ذكره عن الزهري محمد بن شهاب وقتادة بن دعام السدوسي وحميد الطويل ومن صغار التابعين، باعتبار هذا الترتيب والتقسيم للمراسيل على حسب التابعين وطبقاتهم، هذا يذكره نعم الذهبي. قلت يحتاج مثلا في الترجيح، يحتاج إلى أن تعلم بأنه ما دام هذا من صغار التابعين معناته لابد أن تحرص على النظر في المتابعات والشواهد التي تعرف بها الساقط في الإسناد أكثر من غيرها، لكن من جهة أن تقول أن هذا الذي ذكره فيكون هذه حجة وهذه ليست حجة وهذه أصح وهذه ليست أصح، لم ينبغي النظر إلى كل حديث على حدة. فقوله هنا ومن أوهى المراسيل ثم ذكر مرسل الحسن، وما أني قلت لكم مراسيل الحسن البصري قد اختلف فيها، منهم من يرى بأنها من أقوى المراسيل كيحيى بن معين رحمه الله تبارك وتعالى، أو كيحيى بن سعيد القطان رحمه الله. يحيى بن سعيد القطان هو الذي تتبع مراسيل الحسن، فهو تتبع حديثا قالوا إلا حديثا أو حديثين. نعم، يحيى بن معين أيضا كان يرى أن مراسيل الحسن لا بأس بها، يرى بأن مراسيل الحسن لا بأس بها. نعم. قال رحمه الله وغالب المحققين يعدون مرسلات هؤلاء معضلات ومنقطعات، فإن غالب روايات هؤلاء عن تابعي كبير عن صحابي، فالظن بمرسله أنه أسقط من إسناده اثنين. نعم، قال وغالب المحققين يعدون مرسلات هؤلاء الذين هم صغار التابعين، فوجعل المراسيل هنا بناء على طبقات التابعين، ثم بالحكم الذي ذكره أصح الأسانيد، وبعد يقول مرسل أنه مرسل جيد أو لا بأس به، ثم يقول وأوهى المراسيل، يعني كلما كان التابعي كبيرا كلما كان مرسله أقوى، هذا الذي بينه هنا. ولما تكلم عن صغار التابعين قال وغالب المحققين يعدون مرسلات هؤلاء معضلات ومنقطعات. معضلات سيعرف لنا المعضل الذي سقط منه اثنان، ومنقطعات يعني فيها سقط في الإسناد. قال فإن غالب رواية هؤلاء عن تابعي كبير عن صحابي، يروون عن تابعي عن صحابي، وكما قال هنا فالظن بمرسله أنه أسقط من إسناده اثنين على الأقل، اثنين على الأقل، ربما يسقط ثلاثة، ربما أسقط أربعة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: المعضل ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا. قال: والمعضل، وهذا نوع من أنواع الحديث، وهو من أنواع الحديث الضعيف. لماذا؟ لأن الحديث الضعيفة متنوعة. إذا قسمنا الحديث إلى المقبول وغير المقبول، فالمقبول الذي تحققت فيه الشروط القبول الخمسة التي في الصحيح والحسن، فإذا اختل شرط من الشروط فيكون ذلك الحديث غير مقبول، ومن الشروط اتصال السند. الآن هذا الذي يذكره المرسل والمعضل والمنقطع كلها الخلل فيها في الإسناد، وجود سقط في الإسناد وعدم اتصال الإسناد، ومن ذلك المعضل. فقال: هو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا. وقوله ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا، هنا المتبادر أن سقط راويين، سواء كانوا في أول الإسناد، في آخر الإسناد، في وسط الإسناد، على التوالي لا على التوالي، لأن هذا جميعا يشمله. قوله هنا يشمله قول الذهبي رحمه الله: هو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا، يعني إذا قلنا إنه قد سقط راو في أول الإسناد وراو في وسط الإسناد، عنده هذا معضل. إذا سقط راويان على التوالي من أول الإسناد عنده معضل، من آخر الإسناد عنده معضل، لأن هذا اصطلاحه الذي ذكره. لكن منا أهل الحديث من يشترطون أن يكون هذا السقط للراويين على التوالي من خلال الإسناد، فيقول المعضل ما سقط منه راويان على التوالي من إسناده، يعني في وسط إسناده، من خلال إسناده، ليس في أوله ولا في آخره، حتى لا يشمل المعلق ولا يشمل المرسل، وإنما يسقط راويان على التوالي. إذا كان عندنا راوي الأول والراوي الثاني والراوي الثالث والرابع والخامس إلى رسول الله، فسقط الرابع والثالث، قالوا هذا ليس على التوالي، ليس يسمى معضلا، وشرط المعضل أن يكون على التوالي، كما يرى بعض أهل التحقيق في ضبط المعضل على هذا الاصطلاح، بأن سقوط الراويين ينبغي أن يكون على التوالي. فقوله وما سقط من إسناده اثنان فصاعدا، قالوا على ينبغي أن يكون على التوالي. نعم. قال رحمه الله: وكذلك المنقطع، فهذا النوع قل من احتج به. قال: وكذلك المنقطع. وطبعا لأن احنا نتكلم عن اصطلاحات، نتكلم عن اصطلاحات، أحيانا تجد في اصطلاحات خاصة المتقدمين عند الإمام أحمد ولا عند الإمام الترمذي، حين يقولون بأن هذا منقطع لا يقصدون به هذا الاصطلاح الذي يذكره، ولا مثلا قوله هنا عن المعضل فيطلقون المعضل ويقصدون بأن فيه انقطاع، وكذلك بالنسبة للفظ المرسل ذكرت آني فيقول هذا حديث مرسل، وقد يقصد بأنه منقطع وليس المرسل الذي يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بماذا يفيدنا يا إخوة؟ يفيدنا أننا إذا تعلمنا هذا الفن وهذه المصطلحات، الآن تعرفت على المنقطع وعلى المعضل ما هو، ربما تجد في كلام الأئمة خاصة المتقدمين يقول الإمام أحمد هذا حديث مرسل، ولا يقول هذا حديث ضعيف، أو يقول هذا حديث حسن، وعلمنا أنه قد يطلق الحسن على الضعيف، لا بد أن تعرف مراده، لا ينصرف ذهنك مباشرة إلى الاصطلاح الذي تعرفته في أنواع الحديث في مصطلح الحديث، لأنه قد لا يريد ذلك. ولهذا دائما يذكرون مصطلحات المتقدمين للتنبيه، قد يطلق المنقطع يطلق المعضل على المنقطع، ما هوش الذي تعلمته، كما ذكر ابن حجر وغيره من المحققين في هذا الفن أن المعضل الذي سقط منه راويان من خلال إسناده على التوالي، فقد يكون غير ذلك، يسقط منه راو فقط ويقول أن هذا معضل ويريدون أنه منقطع. فلذلك لا بد من معرفة الاصطلاحات، اصطلاحات العلماء، من سياق كلامهم وماذا يريد بقوله ذلك. أما حين تتعلم هذه الأنواع وتحكم على الحديث بهذه الأنواع التي تعلم في مصطلح الحديث، فتذكر هنا تعريف هذه الأنواع كما عرف هنا المعضل. قال: هو ما سقط من إسناده اثنان. قال: وكذلك المنقطع. قال: فهذا النوع قل من احتج به، يعني ليس حجة. وقوله كذلك المنقطع، قد نفهم أنه يريد المنقطع إذا سقط من اثنان مثل المعضل سقط من اثنان، لكن المنقطع يعرف أيضا بأنه ما سقط منه راو من خلال إسناده، ما سقط منه راو واحد من خلال إسناده فهو منقطع، ليس من أول إسناده لأن هذا يسمونه معلق، ومن آخر إسناده يسمونه مرسل، لكن في وسط إسناده سقط راو واحد فقط على الأقل لا على التوالي فإنه منقطع. لو سقط منه راويان لا على التوالي كما مثلت بالأعداد واحد واثنين وراوي الثالث والرابع والخامس، إذا سقط الثالث والخامس فإنه يسمونه منقطع، لا يقولنا معضل لأنه لا على التوالي، لأن هذا الفرق بين المعضل والمنقطع، إلا أنه قال هنا وكذلك المنقطع، فقال فهذا النوع قل من احتج به بأنه ليس بحجة. وهم أجمعوا في الحقيقة على رد الحديث، لماذا؟ لأنه سقط منه راوي وهذا الراوي مجهول لا نعرف عدالته وضبطه، فكيف يقبل هذا الحديث؟ فهو ليس حجة. نعم. قال رحمه الله وأجود ذلك ما قال فيه مالك بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فإن مالكا متثبت، فلعل بلاغاته أقوى من مراسيل مثل حميد وقتادة. قوله هنا وأجود ذلك ما قال فيه مالك، طبعا كما الآن ذكرنا المعضل والمنقطع، كلما سقط راو كلما زاد سقط راو هذا يكون أشد ضعفا، لو سقط راو واحد وفي إسناد آخر حديث آخر سقط راويان وفي آخر سقط ثلاث روات، كلما ازداد عدد الرواة الذين سقطوا من إسناد كلما ازداد ضعفا وكان أشد ضعفا. هنا يقول رحمه الله وأجود ذلك، طبعا قوله أجود ذلك لا يعني أنه صحيح، لا يعني بأنه صحيح في قوله وأجود ذلك، هو يتكلم عن المنقطع والمعضل، فقال وأجود ذلك باعتبار أنه أجود من غيره، لو قارنا عندنا مثلا هذا المعضل ولا عندنا هذا المنقطع أجود من غيره، مثل ما كان يقارن في المرسل، قلنا لا يعني لما قال صح أصح المراسيل أنها صحيحة وحجة، وإنما في المقارنة بينها هذه أصح من هذه، فبالمقارنة مع غيرها يقول أجودها أجود ذلك ما قال فيه مالك بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. وش السبب؟ السبب قال فإن مالكا متثبت، يعني هذا السبب الذي جعل بلاغات الإمام مالك أجود من غيرها، لأن إمام مالك محدث وهو متثبت كما قال، قال متثبت، قال فلعل بلاغاته أقوى من مراسيل مثل حميد وقتادة. قال فلعل، يعني هذه للترجي، بلاغات الإمام مالك رحمه الله قال أقوى من مراسيل مثل حميد وقتادة، وخاصة أنه نبه بأن الإمام مالك رحمه الله متثبت، ولهذا بلاغات الإمام مالك حرص على إيصالها، واجتهد أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في إرادها مرسلة تلك البلاغات، ولم يبقى له إلا أربعة بلاغات وذكر ابن الصلاح تمها، فهذه البلاغات وصل أبو عمر بن عبد البر رحمه الله. طبعا لما نقول وصلها يعني ذكرها مسندة لا يعني أنها صحيحة، ذكرها مسندة يعني ذاك السقط الذي في البلاغ قد أثبته في طرق أخرى، فعلم أن هذا البلاغ روي من طريق آخر متصل، ولما نقول متصل لا يعني الصحة، إذا سلمنا من الانقطاع فقلنا شرط الاتصال قد حصل، قد لا نسلم من أشياء أخرى تتعلق بمخالفة شروط القبول مثلا في العدالة وغير ذلك. فوصل ابن عبد البر لبلاغات الإمام مالك إلا أربع بلاغات لا يعني أنه حين وصلها هي صحيحة، وإنما المراد أنه أوردها مسندة، لأن الإشكال كان يتعلق في الإسناد، وأنها الآن بلاغا، يقول الإمام مالك بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإمام مالك لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم على الأقل راويين، ومن ثم فإنه حصل هنا سقط. ولكن لما يقول الذهبي بأن أجود ذلك من هذا الذي يكون فيه سقط في الإسناد من المنقطعة الحديث المنقطعة والمعضلة بلغات الإمام مالك لأجل الخصيصة في هذا الإمام المحدث، لأنه قال بأنه متثبت. نعم. قال رحمه الله الموقوف هو ما أسند إلى الصحابي من قوله أو فعله. نعم، الموقوف هو نوع من أنواع الحديث باعتبار منتهاه، ولا يتعلق به صحة ولا ضعف، فلا نقول المرفوع صحيح ولا نقول بأنه ضعيف، وإنما هذا صفة خارجة عن الحكم عليه بالصحة والضعف، ويذكرونها في تقسيم الحديث باعتبار منتهاه. والحديث باعتبار منتهاه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى المرفوع وإلى الموقوف وإلى المقطوع، وهو ذكر هنا المرفوع ويذكر الموقوف ولم يذكر المقطوع هنا في رسالتي الذهبي، لم يذكر المقطوع، والمقطوع هو الذي كان منتهاه التابعي، ما كان منتهاه إلى التابعي، يعني آخر شيء في الإسناد قال التابعي ولا فعل، ولا فعل التابعي، هذا يسمى مقطوعا. وأما ما كان منتهاه النبي صلى الله عليه وسلم بذكر قوله أو فعله أو تقريره أن شيئا فعل فأقر بحضرته فأقره صلى الله عليه وسلم، أو ذكر صفة خلقية أو خلقية أو سيرة من سيرته، يعني منتهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي يسمى بالحديث المرفوع والذي سيأتي. والموقوف الذي يذكره هنا الذي منتهاه الصحابي، الذي منتهاه الصحابي. فقال رحمه الله: هو ما أسند إلى الصحابي من الصحابي من قول أو فعل. وقوله ما أسند يعني كان منتهاه، منتهى الإسناد الصحابي، قال عمر بن الخطاب، قال أبو بكر، فعل علي رضي الله تعالى عنه، فهنا هذا ماذا يسمى؟ يسمى موقوفا، لأن منتهاه الصحابي. وإذا انتبهنا هنا الذهبي رحمه الله قال من قوله أو فعله، ولم يذكر من تقريره، أن الصحابي مثلا كان جالسا ففعل ذلك الأمر بحضرته فسكت وأقره، مع أن نعرف بأن أغير الناس على الدين هم الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، فما يقرون المنكر، لكن مع ذلك ما يذكرون الإقرار. لما لا يذكرون الإقرار؟ لأن ذلك الصحابي ربما علم بأن ذلك منكر ولكن ما أنكره وسكت لمصلحة ودفع مفسدة أعلى، هذا ربما يحصل. لما كان هذا حاصلا ما جعلوا الإقرار داخلا فيه، فاكتفوا بذكر القول والفعل. فما أسند إلى الصحابي من قول أو فعل ماذا يسمى؟ يسمى حديثا موقوفا. فإذا قيل لك في الحديث الموقوف اعلم أن منتهاه الصحابي، منتهاه الصحابي، إما ينقل قول من أقواله أو فعل من أفعاله. نعم. ويزيد بعض أهل العلم يقولون الموقوف وما أسند إلى الصحابي من قول أو فعل وخلا من قرينة الرفع، لأنه قد يكون موقوفا لكن يكون له حكم الرفع فيسمونه مرفوعا، وهذا سنعرفه إن شاء الله الآن عند ذكر المرفوع. نعم. قال رحمه الله: ومقابله المرفوع، وهو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله. نعم. قال المرفوع، وهذا النوع الثاني من أنواع الحديث باعتبار منتهاه، فقلت لكم الذي ذكره الموقوف هذا نوع، والآن المرفوع، والمقطوع لم يذكره الذي هو منتهاه التابعي، ينقل قولنا وفعل من أفعال التابعين، فمنتهاه التابعي هذا يسمى المقطوع بالحديث المقطوع. قال: والمرفوع، قال: هو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله. وإن كان يمكن أن يقال هنا باعتبار أن المرفوع هو أعلى شأن من الموقوف، كان الذهبي أن يذكر الموقوف أولا ثم يذكر المرفوع أولا ثم يذكر الموقوف، لأنه أنزل منه، فهذا منتهاه النبي صلى الله عليه وسلم فيذكر أولا ثم يذكر الموقوف بعده. فقال: والمرفوع، وهو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله، وليس فقط هذا، أو تقريره، أو صفة خلقية أو خلقية، أو سيرة من سيرته، كان منتهاه النبي صلى الله عليه وسلم بكل هذه الأمور، نقل قول قال رسول الله أو فعل رسول الله، أو تقرير يعني فعل ذلك الأمر، أكل خالد، اشترى خالد الضب بحضرة رسول الله يعني أقره على جواز أكله، هذا تقرير، أو تذكر صفة خلقية أو صفة خلقية أو سيرة من سيرته، هذا كله مرفوع، وهو الذي يسمى بالمرفوع الصريح، المرفوع الصريح، يقابله المرفوع الحكمي، المرفوع الصريح الذي يصرح فيه بأن منتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما المرفوع الحكمي وهو الذي منتهاه الصحابي لكن يقولون له حكم الرفع، لذلك قلت لكم في الموقوف حين عرفه بأن ما كان منتهاه إلى الصحابي من قول أو فعل، قلت إن بعضهم يزيد يقول وخلى من قرينة الرفع، لأنه إذا وجدت قرينة تدل على رفعه فهذا يسمونه مرفوعا، يسمونه مرفوعا، لكن هو مرفوع حكمي. فالمرفوع إذن قسمان: مرفوع صريح هذا الذي منتهاه النبي صلى الله عليه وسلم والذي عرفه بقوله ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله، والنوع الثاني هو مرفوع حكمي أي له حكم الرفع، أصله أن منتهاه الصحابي ولكن يقولون له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لوجود القرينة. مثلا من أنواع المرفوع الحكم قول الصحابي أمرنا أو نهينا، كما قالت معطية رضي الله تعالى عنها أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، أمرنا نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، هي تقول أمرنا ونهينا. الآن منتهى هذا الإسناد ماذا؟ معطية صحابية، إذن ما أصله؟ أنه موقوف، لكن قالوا له حكم الرفع، لأنما قالت أمرنا، من الذي يأمرهم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كأنها تقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قالوا هذا من أنواع المرفوع الحكمي منتهى التابعي الصحابي، ولكن له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قالوا إذا قال الصحابي من السنة كذا، قال أنس رضي الله تعالى عنه من السنة أن يقول المؤذن الصلاة خير من النوم، قوله الآن منتهاه أنس هو موقوف، لكن قالوا له حكم الرفع. لما؟ لأنه لما يقول من السنة هي سنة رسول الله، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بذلك. ومن ذلك أيضا قولهم أننا كنا نفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فإذا قالوا كنا نفعل على عهد رسول الله كذا وكذا فإن هذا أيضا يكون له حكم الرفع. ومنه أيضا قول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل يعني في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أنهم أقروا على ذلك، فهذا يذكرون له بأن له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا قال الصحابي قولا مما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه ويغلب على الظن أنه ليس من الإسرائيليات، فإن هذا أيضا يقولنا إن له حكم الرفع. فإذا ذكر الصحابي قولا من أمور الغيب، قولا من أمور الغيب متعلقة بالجنة والنار ويوم القيامة، وإذا ذكر ما يتعلق بحكم الأحكام أن هذا حرام وأن هذا لا يجوز، فهذا يقينا ليس منه، وإنما هذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمما لا مجال للاجتهاد فيه والرأي ويغلب على الظن أنه ليس من الإسرائيليات فله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قالوا إذا قال الصحابي، وهذه كلها قرائن هو موقوف لكن لما احتفت به القرينة قالوا إنه مرفوع، ولكن هو النوع الثاني المرفوع الحكمي. فمنه أيضا إذا قال الصحابي أن هذا عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة لما رأى الرجل خرج من المسجد بعد الأذان قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم، هذا ماذا يفيد؟ يفيد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج من المسجد بعد الأذان، يعني هذا لم يصرح فيه، قال رسول الله لنهى رسول الله، لكن علم بهاته القرينة. وكذلك إذا قال ذكر الصحابي قولا ثم قيل بأنه ينمي ذلك أو يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن هذا مرفوع، ولكن يقولون إنه في النوع الثاني وهو المرفوع الحكمي، كقول سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه كان الناس يؤمرون أن يضعوا أيمانهم على شمائلهم في الصلاة، ثم بعد ذلك قال من روى عنه ينمي ذلك لرسول الله، بمعنى يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الحديث المرفوع هو الذي منتهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان منتهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مرفوع صريح، وإن كان منتهاه التابعي لكن وجدنا قرينة على أنه يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون إنه مرفوع أيضا لكن هو المرفوع الحكمي. نعم. قال رحمه الله الموصول ما اتصل سنده وسلم من الانقطاع ويصدق على المرفوع والموقوف. قال الموصول، هذا الحديث الموصول ويسميه بعضهم بالمسند، بالمسند الموصول أو يقولون المسند. قال في تعريفه قال ما اتصل إسناده، لا بد أن يروي الراوي عمن فوقه بإحدى طرق التحمل فلا يكون بينهم انقطاع، فيشترط في الحديث الموصول أو المسند أن يكون متصلا، إن لم يكن متصلا فلا يسمى موصولا ولا يسمى مسندا، فهذا الأمر الأول. الذي زاد أكده بقوله وسلم من الانقطاع، هذا تأكيد على الاتصال، الاتصال أخذنا من قوله ما اتصل سنده ثم يقول وسلم من الانقطاع فخرج كل انقطاع، فإذا وجد حديث في سنده انقطاع فلا يسمى موصولا ولا يسمى مسندا، لا يسمى موصولا على الصلاح الذهبي، وإنما الموصول هو ما اتصل إسناده بغض النظر عن منتهاه، لأنه قال ويصدق على المرفوع والموقوف، يعني ما كأنه يقول لا علاقة له بالمنتهى بالمرفوع ولا بالموقوف، وإنما المهم هو اتصال السند، فكل ما اتصل سنده بغير انقطاع كان منتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي فإن هذا يسمى موصولا ويسمى عندهم أيضا مسندا. نعم. قال رحمه الله المسند. طيب قد تقول لماذا هو لم يذكر المقطوع؟ إذا اتصل السند إلى التابعي يسمى موصولا أو ما يسمى موصولا؟ يسمى موصولا، لكن هو ما ذكره لأنه أصلا هو لم يذكر لنا المقطوع، لم يذكر لنا المقطوع الذي منتهاه التابعي، ولهذا قال على المرفوع والموقوف فقط، وإلا أيضا على المقطوع إذا اتصل إسناده إلى التابعي ومنتهى التابعي فنسميه مقطوعا، لكن في النوع هذا هل هو موصول أم غير موصول؟ نعم هو موصول ومسند، لأن الشرط هو اتصال السند ولا يهم منتهاه إلى تابعي أو إلى صحابي أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله المسند هو ما اتصل سنده بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل يدخل في المسند كل ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في أثناء سنده انقطاع. قال رحمه الله المسند، قال هو ما اتصل سنده بذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا لما ذكرت آنف فقلت لكم الموصول ويسمونه المسند، هذا عند من يرى، هذا عند من يقصر الموصول أن يكون منتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يجتمع معه في صورة إذا كان مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذا لم تصححه لما قلت الموصول هو المسند، إذا كان منتهاه النبي صلى الله عليه وسلم وكان متصل السند فيسمونه موصولا ويسمونه مسندا، لأن على قوله هنا هو ما اتصل سنده بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اتصل سنده بذكر التابعي بذكر الصحابي هو موصول لكن لا يسمى مسندا، ولكنه لا يسمى مسندا، فقال هو ما اتصل سنده بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكون متصل السند ويكون مرفوعا، فإذا كان منتهاه التابعي لا يسمى مسندا، إذا كان منتهاه الصحابي لا يسمى مسندا، فلا بد أن يكون مرفوعا متصلا على هذا الأول. الثاني قال وقيل، وهذا قال به أبو عمر بن عبد البر كما في التمهيد، يدخل في المسند كل ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في أثناء سنده انقطاع، يعني ما يشترطون الاتصال على هذا القول الثاني، ما يشترطون الاتصال، وإنما يقول إذا كان منتهاه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى مسندا، فإنه يسمى مسندا، فيكون متفقا بين المرفوع والمسند، مرفوع ومسند، لأنه ما يشترطون الاتصال هنا، ولذلك اعلموا أن المسند يشترطون أن يكون منتهاه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اختلفوا إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول منهم من لا يشترط الاتصال، وهذا كما في التعريف الثاني. الأمر الثاني منهم من يشترط الاتصال، والأمر الثالث منهم من يقول يكون ظاهره متصلا، ظاهره فقط، إذا كان ظاهره متصلا حتى لو كان في حقيقته في علة خفية وانقطاع، لكن يقولون ما دام ظاهره متصلا ومرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم فهو مسند. وطائفة أخرى هو التعريف الأول، يقولون إن كان متصلا يعني فعلا وليس ظاهرا فقط ومنتهى النبي صلى الله عليه وسلم فهو المسند. وطائفة ثالثة تقول العبرة بمنتهى، إذا كان منتهى النبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن اتصال السند فإنه يكون مسندا، وهذا القول الثالث الذي قال يدخل في المسند كل ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في أثناء سنده انقطاع. لما عرفنا يا إخوة المرفوع منتهى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يمكن أن هنا نختصر فنقول من يشترط اتصال السند ولا أن يكون ظاهره متصلا، فيقولون كل مرفوع اتصل سنده أو ظاهره الاتصال فإنه يكون مسندا، يقولون مرفوع يقولون مسند. أو إن شئت على جهة الاختصار، ما هو المسند؟ هو المرفوع الذي اتصل سنده أو المرفوع الذي ظاهره اتصال السند. وعلى القول الثالث قول ابن عبد البر رحمه الله المسند هو المرفوع سواء اتصل السند أم لم يتصل السند لأنه لم يشترطه. نعم. قال رحمه الله الشاذ هو ما خالف راويه الثقات أو من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده. قال الشاذ، وهذا أيضا نوع من أنواع الحديث وهو قسم من أقسام الحديث الضعيف، عرفه هنا بتعريفين أو ذكر له معنيين. أما المعنى الأول قال هو ما خالف راويه الثقات، يقول ما خالف راويه الثقات، يعني إذا كان ثمة أولا مخالفة في الشاذ، فيه مخالفة، راوي يخالف الثقات. ومنهم من يقول كابن حجر رحمه الله مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. والثقات هنا إما المراد بها المخالفة في التوثيق ولا في الجمع، يعني يخالف عددا هو ثقة فيخالف جمعا من الثقات، أو يخالف من هو أوثق منه، ولهذا قالوا مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. لكن تعبير ابن حجر رحمه الله ليدخل أيضا الحديث الذي يكون حسنا ويكون راويه مقبولا، فقال مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، يعني الشاذ بهذا المعنى تكون فيه مخالفة، الشاذ بهذا المعنى تكون فيه مخالفة. قال أو انفرد به من لا وهذا المعنى الأول هو الذي يذهب إليه الشافعي رحمه الله. وذلك الشافعي رحمه الله كان يقول ليس الشاذ أن ينفرد الراوي بما لا يرويه على غيره، إنما الشاذ أن يخالف الراوي غيره من الثقات، إنما الشاذ قال أن يخالف الراوي غيره من الثقات. فهذا المعنى الأول كان يقول به الإمام الشافعي رحمه الله. ثم المعنى الثاني قال ومن فرد به من لا يحمل من لا يحتمل حاله قبول تفرده، يعني المعنى الثاني للشاذ ليس فيه مخالفة، وفيه أن يتفرد الراوي، أن يتفرد الراوي ولا يحتمل تفرده كما قال هنا قبول. قال رحمه الله قال من فرد به من لا يحتمل حاله قال قبول تفرده، لا يقبل حاله تفرده بذلك الحديث، فلا يوجد مخالفة لكن ينظرون إليه، قال هو تفرد بهذا الحديث ولا يحتمل أن يتفرد ولا يجبر، فمن ثم قالوا إن هذا يسمى شاذا. فهذا المعنى الثاني، فالشاذ إما أن يطلق على ما فيه المخالفة، على ما فيه المخالفة، مخالفة المقبول من هو أولى منه، مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، أو فيه ذلك التفرد على الاصطلاح الذي يذكرون الذهبي رحمه الله أن يتفرد من لا يتحمل تفرده، فيكون مما فيه شيء في ضبطه مثلا فيروي ذلك الحديث. وحتى أحيانا، ولذلك تجد عند الفن، ولهذا قلت لكم إنهم يدركون ما لا يدرك غيرهم، وعندهم الممارسات العملية مكتسب ليس عند غيرهم، فيجد ربما من هو ثقة ويقول إنه لا يتحمل حاله أن يتفرد، فيحكم على حديثه بأنه شاذ، يحكم على حديثه بأنه حديث شاذ. نعم. قال رحمه الله المنكر وهو من فرد الراوي الضعيف به، وقد يعد تفرد الصدوق منكرا. قال في تعريف المنكر هو من فرد الراوي الضعيف به، مع أن الشاذ أيضا ذكر أن الراوي ينفرد بالحديث في المعنى الثاني، ولكن يفهم أنه بالنسبة للشاذ ما ذكر بأنه ضعيف، وإن في الشاذ لما ذكر الشاذ قال من فرد به من لا يحتمل حاله، قد لا يكون ضعيفا مثل الذي أراده هنا في المنكر، ولهذا قلت لكم قد يكون صدوقا ومع ذلك لا يحتمل حاله التفرد فيحكمون على حديثه بالشذوذ، هذا على المعنى الثاني. بالنسبة للمنكر ما ذكر هو المخالفة هنا، المنكر قال هو من فرد الراوي الضعيف به وقد يعد تفرد الصدوق منكرا، ذكر هنا التفرد أن يتفرد الراوي الضعيف بالحديث ولا يجبر حديثه ولا يحمل حاله خاصة مع ضعفه أن يتفرد فيحكمون عليه بأنه منكر. وأشد وحالة أخرى قال وقد يعد تفرد الصدوق منكرا، يعني هو صدوق وليس ضعيفا، ومع ذلك تفرده لا يحتمل حاله وحتى مع صدقه أن يتفرد بالحديث فيحكمون عليه بأنه منكر. ومن أهل العلم من يقول منكر إن المنكر مثل الشاذ أيضا بالمعنى الأول، فتكون فيه المخالفة، الشاذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، لكن يقولون إن كان هذا المخالف ضعيفا، ضعيف يخالف من هو أوثق منه في العدد ولا في التوثيق، فعند بعض العلماء كابن حجر وغيره يصطلحون على أن هذا يسمى أيضا منكرا، فيقولون المنكر تكون فيه مخالفة، مخالفة من لمن؟ مخالفة الضعيف، فإذا خالف الضعيف من هو أولى منه في العدد ولا في التوثيق فإن حديثه يكون حديثا منكرا. إلا أن الذهبي رحمه الله قال من فرد الراوي الضعيف به قال وقد يعد تفرد الصدوق منكرا. نعم. قال رحمه الله الغريب ضد المشهور، فتارة ترجع غرابته إلى المتن وتارة إلى السند. قال رحمه الله الغريب، والغريب هو قسم من أقسام الحديث باعتبار كثرة طرقه، فيقسم العلماء إلى قسمين: الحديث المتواتر والحديث الأحاد. الحديث المتواتر والحديث الأحاد. المتواتر هو الذي رواه جمع كثير يستحيل تواطؤهم على الكذب، هذا يسمونه متواترا. الأحاد هو الذي نزل عن مرتبة المتواتر، يعني لم يروه جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب. وقسموا الأحاد إلى ثلاثة أقسام: إلى الغريب والمشهور والعزيز. فهو ذكر هنا الغريب وأشار إلى المشهور، ولكن ما ذكر العزيز. بالنسبة للغريب هو ما رواه راوي واحد، ما رواه راوي واحد يسمى غريبا. والمشهور ثم اصطلاحان عند المحدثين، منهم من يقول ما رواه ثلاثة فأكثر، ومنهم من يقول ما رواه أكثر من ثلاثة ولم يصل إلى حد التواتر، فهذا يسمى مشهورا. إما رواه ثلاثة رواة فأكثر، أو رواه أكثر من ثلاثة رواة. ويقابله العزيز وهو القسم الثالث للأحاد، فمنهم من يقول ما رواه اثنان فقط، هذا في مقابل إذا عرفنا المشهور ما رواه ثلاثة فأكثر، ومنهم من يقول ما رواه اثنان أو ثلاثة، فيقابله المشهور ما رواه أكثر من ثلاثة. وقلتهم اصطلاحان عند العلماء. فإذا كان الحديث قد رواه راو واحد فقط فيسمى حديثا، يسمى حديثا غريبا. مثلا حديث الأعمال بالنيات، من الصحابة رواه عمر بن الخطاب، لا يوجد أحد من الصحابة رواه، فرواه راوي واحد، فماذا يسمى هذا الحديث؟ يسمى حديثا غريبا. وكانت الغرابة ليست فقط، حتى في من رواه علقمة بن وقاص قد رواه عن عمر ولم يرويه عن عمر إلا عن علقمة، ولم يرويه عن علقمة إلا إبراهيم، فالغرابة كانت في مواضع متعددة. يعني تفهم الغريب ما هو؟ إذا روى الحديث راو واحد فيسمى حديثا غريبا، كما قلت الآن حديث الأعمال بالنيات رواه صحابي واحد فرواه عمر بن الخطاب، ماذا يسمى؟ يسمى حديثا غريبا. وطبعا لما نقول غريب ومشهور ونقول عزيز، هذا لا تتعلق به الصحة والضعف، ينظر للصحة والضعف باعتبار شروط القبول، وأما هذه فهي لتقسيم الحديث باعتبار كثرة طرقه. فما رواه راو واحد فقط يسمى غريبا، الذي قال فيه هو ضد المشهور. طبعا قوله ضد المشهور هذا يعتبر حدا، لا يعتبر حدا للغريب، وإنما وذكر قسيما للغريب باعتبار أنه قسيم له في مرتبة الأحاد. والمشهور كما قلت ما رواه ثلاثة فأكثر، أو ما رواه أكثر من ثلاثة على اصطلاح آخر. والعزيز ما رواه اثنان، أو رواه اثنان أو ثلاثة على الاصطلاح الآخر. فتنظر مثلا إلى حديث، مثلا حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، رواه أبو هريرة ورواه أنس، فنقول رواه صحابيان فقط لم يرويه غيرهما، فرواه صحابيان، فإذا هذا ما يسمى؟ يسمى حديثا عزيزا، لأنه رواه راويان فقط، رواه راويان فقط، فهذا الحديث العزيز. إذا رواه أكثر من ثلاثة أربعة خمسة عشرة لكن لم يصل إلى درجة التواتر فيسمونه حديثا مشهورا. ثم قال فتارة ترجع غرابته إلى المتن وتارة إلى السند. وطبعا هنا لابد أن نفهم كلامه، لأنه لما قال فتارة ترجع غرابته إلى المتن، لا يعني أن ثمة غريب باعتبار المتن فقط بغض النظر عن السند، لا، لأن هذا المبحث يتعلق بالسند كثرة الطرق ولا يتعلق بالمتن وحده. فلذلك لما قال فتارة ترجع غرابته إلى المتن ليس مفصلا عن السند، وإنما لا بد أن ينظر أيضا إلى السند، إن الغرابة تتعلق بالسند. قال وتارة إلى السند، وهذه الغرابة تارة تكون غرابة مطلقة وتارة تكون غرابة نسبية، يعني باعتبار راوي فقط. مثلا تجد الحديث حديث الأعمال بالنيات نقول لم يرويه إلا عمر، هذه غرابة مطلقة. لكن تجد حديث روي من طرق متعددة لكن هذا الراوي لم يروي عنه إلا فلان، هذا الراوي لم يروي عنه إلا فلان، ولكن هذا الحديث روي من طرق أخرى، لكن نقول الغرابة نسبية باعتبار هذا الراوي لم يروه إلا عن هذا الراوي، فيسمونها غرابة نسبية. قال رحمه الله فالغريب صادق على ما صح وعلى ما لم يصح، والتفرد يكون قال والغريب صادق على ما صح وعلى ما لم يصح، يعني قلنا هذا حديث غريب رواه راوي واحد ثم بعد ننظر إليه صحيح ولا ضعيف، قد تجده صحيحا وقد تجده ضعيفا وقد تجده حسنا، لأن الغريب يكون كذلك، إما صحيحا إما حسنا إما، فلا تعلق الصحة بالحكم على أنه غريب، وإنما هذا غريب باعتبار كما قلنا تقسيم الحديث إلى كثرة الطرق، ثم قضية الصحة والنظر إلى شروط القبول هذا شيء آخر. ولهذا قد يكون حديثا غريبا صحيحا أو حديثا غريبا حسنا أو حديثا غريبا وضعيفا. نعم. قال رحمه الله: والتفرد يكون لمن فرد به الراوي إسنادا أو متنا، ويكون لما تفرد به عن شيخ معين، كما يقال لم يروه عن سفيان إلا ابن مهدي، ولم يروه عن ابن جريج إلا ابن المبارك. نعم، هذا الذي أشرت إليه وهو تقسيمهم للغريب، للغرابة، لأن الغرابة تكون مطلقة وتكون نسبية، فقوله والتفرد يكون لمن فرد به الراوي إسنادا أو متنا ويكون لما تفرد، يعني النوع الأول هذه الغرابة التي تكون مطلقة، فيقال حديث الأعمال بالنيات لم يروه إلا عمر، لكن قد تكون نسبية، الحديث هذا روي من طرق أخرى، لكن نسبية بالنسبة لراوي، قال ويكون لما تفرد به عن شيخ معين، كما يقول لم يروه عن سفيان إلا ابن مهدي، ولم يروه عن ابن جريج إلا ابن مبارك، عبد الله بن مبارك، عبد الرحمن المروزي، ثم الحنظلي. يعني هذه الغرابة هنا نسبية باعتبار الراوي، لكن الحديث هذا الذي رواه غيره، هذا الحديث رواه غيره، ورواه جم غفير ربما يصل إلى أن يكون مشهورا ونحو ذلك، وقد يكون عزيزا، لكن الغرابة بالنسبة لهذا الراوي نقول لم يروه عن فلان إلا فلان، هذه تسمى غرابة نسبية. لكن إذا قيل هذا الحديث لم يروه إلا فلان، لم يروي حديث الأعمال بالنيات إلا عمر، لم يروه عن عمر إلا علقمة، هذه الغرابة المطلقة. قال رحمه الله: المسلسل ما كان سنده على صفة واحدة في طبقاته، كما سلسل بسمعت، أو كما سلسل بالأولية إلى سفيان. المسلسل يعني الحديث المسلسل، والحديث المسلسل أيضا لا يتنافى مع الصحة والضعف، قد يكون مسلسلا صحيحا وقد يكون مسلسلا وضعيفا، لأن هذا لا يتعلق بشروط القبول، لكن هذا وصف للإسناد. قال رحمه الله: ما كان سنده على صفة واحدة في طبقاته، ما كان سنده على صفة واحدة، هذه الصفة ربما تكون متعلقة بصفة الرواة، كل من رواه يسمى محمدا، أو تكون باعتبار صيغة التحمل التي وردت، كل راو يقول سمعت، هذا يقول سمعت فلان، الأخر يقول سمعت فلان، فهذا مسلسل بهذه الصيغة التي هي السماع ولا التحديث، يعني في كل الإسناد، لا تجد مثلا قال حدثنا فلان، قال سمعت عن فلان، لا، وإنما في كل الإسناد تجد سمعت، في كل الإسناد حدثني، فيقول هذا مسلسل بالتحديث، هذا مسلسل بالمحمدين، إذا كان جميع الرواة اسمهم محمد، أو يكون هذا الوصف باعتبار البلد، جميع الرواة من أهل الشام، فيقولون مسلسل بالشاميين، أو جميع الرواة من مصر فيقول مسلسل بالمصريين، يعني هذا بالنظر إلى هذه الصفة التي يشير إليها في التعريف. قال: ما كان سنده على صفة واحدة في طبقاته، أو ربما تكون باعتبار حال حصل من الراوي، حدث وهو قائم، كان جالسا فقام فحدث، فكل واحد يقول حدثني شيخي فكان جالسا ثم قام، أو يقول حدثني شيخي وهو قائم، وكل واحد يقول حدثني شيخي وهو قائم، أو يقول حدثني شيخي ثم ضحك، ثم يأتي الآخر يقول حدثني فلان ثم ضحك، فيكون هذا مسلسل بهذا الحال والوصف الذي ذكر عندهم، وهذا نوع لطيف متعلق بالإسناد، وهو يدل على حرصهم على الضبط، إذا كانوا مثل هذا ينقلونه فيقول حدثه على هذه الحال، وهذا مما يدل على حرصهم على الضبط. قال رحمه الله: كما سلسل بسمعت، أو كما سلسل بالأولية إلى سفيان، يعني ذكر هنا مثالا لما قال عن المسلسل كل ما كان سنده على صفة واحدة في طبقاته، ذكر مثالا قال كما سلسل بسمعت بهذه الصيغة التي للأداء، فكل الرواة في السند يقول سمعت، كل منهم يقول يؤدي بهذه الصيغة سمعت، وكذلك قال كما سلسل بالأولية إلى سفيان، ويسمى بالحديث المسلسل بالأولية، فكل راو يروي الحديث يقول وهو أول حديث سمعته من شيخي، فيحدث ثم يقول وهو أول حديث سمعته من شيخي، فكل راوي يقول وهو أول حديث سمعته من شيخي، لكن هذا ليس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما إلى سفيان، سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عبد العاص عن عبد الله بن عبد العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا هو الحديث المسلسل بالأولية، لكن هو مسلسل بالأولية ليس في جميع سنده وإنما إلى سفيان، فكل راوي من بعد سفيان يحدث بالحديث ويقول وهو أول حديث سمعته منه. وطبعا هذا يكون على الحقيقة، يعني الراوي هذا لو مثلا سمع من شيخه أحاديث ثم بعد ذلك حدث بحديث الأولية وقال عن شيخه بأنه أول حديث سمعته منه، فهذا الطالب لا يصح أن يقول هو أول حديث سمعته منه، لأنه سمع منه حديثا آخر أو حديث أخر، ومن ثم ينبغي أن يكون حقيقة هو أول حديث. ولهذا كان من صنيع المحدثين في تحديثهم إذا بدأوا التحديث يبدأون بهذا الحديث أولا فيحدثون به، ثم يقولون وهو أول حديث سمعته من شيخي، وهكذا يذكرون التسلسل بالتحديث بالأولية. هذا الطالب الذي يسمع هذا الحديث أول مرة من شيخه إذا حدث عنه يقول وهو أول حديث سمعته منه، وهو حقيقة أول حديث سمعه منه. وقد قيل إن هذا الحديث المسلسل بالأولية كانوا يذكرونه في أول المجلس وأول ما يحدثون به، حتى إن الطالب إذا تحمل الحديث وأداه يقول وهو أول حديث سمعته، حدثني شيخي وهو أول حديث سمعته منه، ثم يذكرون حديث الرحمن الراحمون يرحم الرحمن يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. قالوا ليتبين بأن هذه العلاقة بين الطالب وشيخه وتعلم العلم مبناه على الرحمة، يتعلم أن هذا مبني على الرحمة، فكانوا يحدثون بهذا الحديث أولا. نعم. قال رحمه الله: وعامة المسلسلات واهية وأكثرها باطلة لكذب رواتها. قوله وعامة المسلسلات واهية، لهذا قلت لكم بأن المسلسل ليس من الأحاديث الحكمية وإنما هو من الأحاديث الوصفية لإسناده، وليست من الأحاديث الحكمية يحكم به بالضعف، نقول مسلسل إذن ضعيف ولا صحيح، لا، وإنما قد يكون مسلسلا صحيحا وقد يكون مسلسلا ضعيفا. هنا الذهبي يقول وعامة المسلسلات واهية وأكثرها باطلة لكذب رواتها، تجده حديثا مسلسلا ثم إذا نظرت بذكر وصف في إسناده متسلسل، ثم إذا نظرت من جهة الصحة والضعف فيقول بأن أغلب المسلسلات هذه واهية بل أكثرها باطلة. نعم. قال رحمه الله: وأقواها المسلسل بقراءة سورة الصف، والمسلسل بالدمشقيين، والمسلسل بالمصريين، والمسلسل بالمحمدين إلى ابن شهاب. ويقول هذه من أنواع المسلسلات، وهو يرى بأنها صحيحة، مسلسل بقراءة سورة الصف، فكان كل راو لما يذكر الحديث يقرأ سورة الصف. وحديث عبد الله بن سلام قال قعدنا نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا فقلنا لو نعلم أي الأحاديث أحب إلى الله لعملنا، فأنزل الله سبح لله، يعني سورة الصف، قال عبد الله بن سلام فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صار كل راو يرويها إذا ذكر هذا يقرأ سورة الصف، هذا المسلسل بسورة الصف. وكذلك قال المسلسل بالدمشقيين ومسلسل بالمصريين وبالمحمدين لابن شهاب، هذا أيضا حاصل، وتوجد كذلك مسلسلات يقول بأنها صحيحة بهذا الاعتبار. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب.